وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله ويغب عنه وتكون بكرة أو عشية ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجة عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. يقول رحمه الله وتسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض، المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وقوله رحمه الله المريض، المريض ال هنا للجنس، فهي عامة، كلامه عام في أي مرض، وعام أيضا في المريض في من أصابه المرض. إذن العموم في قوله المريض يشمل عموم المرض وعموم المرضى، عموم المرض وعموم المرضى. أما الأول وهو عموم المرض فليس مرادا، بمعنى أن قول المؤلف يسن عيادة المريض لا يشمل جميع الأمراض، لا يشمل جميع الأمراض، بل هذا خاص بمن؟ بالمرض الذي يحبسه عن الخروج. فأما المرض الذي لا يحبسه عن الخروج فلا تسن عيادته، وذلك لأنه سوف يرى ويشاهد إما في السوق وإما في المسجد. أفهمتم؟ إذن يكون قول المؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض، نقول هنا ال عامة في جنس المرض وفي جنس المريض. أما الأول وهو جنس المرض فليس مرادا، ليس مرادا، بل مراد بقول المريض يعني الذي يحبسه مرضه. وقد سبق لنا أن الأمراض ثلاثة أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير غير مخوف، ومرض ممتد. فالمرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت، ما صح أن يكون سبب الموت سواء كثر الموت به أم لا، كوجع القلب وذات الجنب والسرطان والعافية والحمى المطبقة، هذه أمراض مخوفة، بمعنى أنها تصح أن تكون سببا للموت. يعني لو قيل مثل مات فلان، ما سبب موته؟ قالوا أنه أصيب بوجع في القلب، مريض في القلب ومات. ما يقول غريبة، ما كيف مات؟ أصيب بالسرطان ومات، لا يستغرب. الثاني، قسم الثاني، مرض يسير غير مخوف، وهو الذي لم تجد العادة بالموت به، يعني لم تجد العادة أن الإنسان يموت به، بل لو مات منه لعد موته بغتة، لعد موته بغتة، مثل الصداع اليسير، وجع الضرس، وجع العين، فهذه أمراض يسيرة يعني غير مخوفة، لم تجد العادة الموت به. لو قيل الإنسان مثل مات شغل والله أصيب بالصداع ومات، استغرب كيف، غريبة. الثالث مرض ممتد، وهذا الحكم فيه إن قطع الإنسان بفراش فحكمه حكم المخوف، إن ألزمه الفراش فحكمه حكم المخوف، وإلا فلا. والحاصل أن قول المؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض، نقول المريض المراد بالمرض هنا المرض الذي يحبسه عن الخروج إلى الناس. طيب، وقوله رحمه الله المريض قلنا عام أيضا في المرضى، عام في المرضى، فيشمل المريض سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، قريبا أم بعيدا، مسلما أم كافرا، فاسقا أم عدلا، يشمل جميع المرضى، كل مريض. وهو كذلك، فمتى مريض الإنسان وكان مسلما فإنه تشرع عيادته، الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. لكن المسلم والكافر نقول فيه تفصيل، إذا كان في عيادة الكافر مصلحة بدعائه للإسلام فإنها مشروعة، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنها لا تشرع، فإنها لا تشرع. واضح هذا؟ نعم. إذن الكافر إن كان في عيادته مصلحة بحيث يعذر عليه الإسلام ويرجو إسلامه، أو كذلك كان من الذين، هذا الكافر من الذين يتسلطون على المسلمين ولو عاده لخف من شره، قدر أنه رجل شرير يتسلط على المسلمين ويؤذيهم، وإذا عاده الإنسان مثلا ربما يكون في هذه العيادة التأثير بأن يخفف من الإضرار بالمسلمين، فهنا لا بأس. إذن إذا كان في عيادة الكافر مصلحة فإنه لا بأس، وأما ما عدا من مصلحته فلا، لأن العيادة فيها نوع من الإكرام، فيها نوع من الإكرام. طيب، وقوله رحمه الله تسن عيادة المريض، ظاهره أن بل صريحه أن عيادة المريض سنة في حق كل مريض قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. واضح؟ ولكن هذا الإطلاق، أقول هذا الإطلاق فيه نظر، وذلك لأن المريض إذا كان قريبا فعيادته لا يقتصر فيها على السنية، بل قد تجب لا من أجل المرض ولكن من أجل ماذا؟ من أجل القرابة، لأن عدم ذلك نوع من العقوق. وقوله رحمه الله تسن عيادة المريض، هذا هو المذهب، أن عيادة المريض سنة ومستحب. ولم يبين المؤلف رحمه الله، نعم، يقول أقول عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار، ويغب بها وتكون بكرة وعشيا إلى آخره. ولم يبين المؤلف رحمه الله متى تكون العيادة. المشهور من المذهب أن عيادة المريض تكون من حين شروعه في المرض، متى شرع في المرض سنة تسن عيادته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المريض إنما يعاد بعد 3 أيام، لأنه ربما برئ قبل ذلك، برئ قبل ذلك. أواضح؟ وهذا كله على القول بأن عيادة المريض سنة. والقول الثاني في أصل المسألة، في أصل المسألة، أن عيادة المريض، أن عيادة المريض واجبة، ولكن هل هي واجبة وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها واجبة وجوبا كفائيا، وقال إن الذي يقتضيه النص هو الوجوب. ما هذا أقرب أن يقال إن عيادة المريض فرض كفاية، والدليل على أنها فرض عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها وإذا مرض فعده. يقول رحمه الله والسؤال عن حاله للأخبار، ويغب بها وتكون بكرة أو عشيا، ويأخذ بيده ويقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، فإن ذلك لا يرد شيئا، ويدعو له بما ورد ويذكره التوبة إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الآداب والسنن التي تنبغي لمن عاد المريض. المريض يا أخوان إذا عاده الإنسان ينبغي له أن يتأدب بآداب، ليس المراد أن تذهب إلى المريض وتجلس عنده وتسأل، لا، ينبغي أن يتأدب بآداب من حين خروجه إلى عيادة هذا المريض إلى رجوعه. فمن ذلك من آداب عيادة المرضى، وأولا أنبه على كلمة عيادة، الناس يستعملون زيارة، يقول زيارة المريض، وهذا خطأ. الذي وردت به السنة بما يتعلق بالمريض عيادة المريض، عيادة المريض. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، وفي حديث عمران بن حصين قال أصابتني بواسير فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو تأملت جميع الأحاديث فيها مرضى وجدت أنها بلفظ العيادة. الآن يستعملون العيادة للصحيح، والعيادة عيادات الداخلية، عيادات الخارجية، والمرضى المريض الذي محبوس على الفراش يقال زيارة، ولو عكس الأمر لكان أصح. نقول العائد المريض ينبغي أن يتأدب بآداب، منها أولا أن ينوي بهذه العيادة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر ويثاب، فينوي من حين خروجه من بيته أو نحو ذلك أنه ممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينال الأجر والثواب. أيضا ينوي بهذه العيادة الإحسان إلى هذا المريض، يحسن إلى أخيه المريض. والمريض يا أخوان إذا عاده الشخص وهو في مرضه لا ينسى هذه العيادة، تبقى في قلبه وتؤثر في قلبه، حتى لو كان في قلبه شيء على هذا الشخص ربما بسبب هذه العيادة يزول، وهذا أمر مشاهد. أيضا من آداب عيادة المريض أن يسأل عن حاله كما ذكر المؤلف، أن يسأل عن حاله، ونضيف أيضا وعن أعماله مما يتعلق بالطهارة والصلاة، أن يسأل عن حاله وعن أعماله ولا سيما فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، خصوصا إذا كان هذا العائد من أهل العلم، يعني إذا كان عالما أو طالب علم، لأن كثيرا من المرضى عندهم جهل عظيم فيما يتعلق بالعبادات، فتجده مثلا لا يتطهر بالماء مع تمكنه، ليش؟ قال أنا رجل مثلا فيها جرح ولا أتمكن من الطهارة. طيب لو لم تتمكن من تطهير القدم فطهر ما تقدر عليه، بل ربما بعضهم يصلي بغير وضوء ولا تيمم مع تيسره عليه. بعض المرضى يجمع، وهذا لا حرج فيه، لكن يجمع ويقصر في البلد. وش كيف تصلي؟ الحمد لله أنا أصلي، أبشرك أصلي على السرير، أجمع وأقصر وأنت وهو في بلد. نقول نعم، لو كان في غير بلده مثلا من القصيم وهو في الرياض مثلا في مستشفى في الرياض يقول أجمع وأقصر صحيح لأنه مسافر، أما من أهل البلد فلا. طيب إذن يسأل عن حاله وعن أعماله. من آداب ذلك أيضا أن ينفس له في الأجل ويدخل السرور عليه، ينفس له في أجله ويدخل السرور عليه ويخبره أن حاله اليوم أحسن من حاله قبل أو بالأمس، كذا ولا لا؟ نعم، ينفس له في الأجل ويدخل السرور عليه، يقول ما شاء الله اليوم حالك أحسن وجهك أحسن، خلاف يقول وجهك اليوم ما عجبت اليوم مو بلا ذلك، واضح؟ بل يدخل عليه السرور وينفس له في الأجل. شو معنى ينفس له في الأجل؟ يعني يقول الحمد لله هذا مرض، ترى المرض هذا يسير، كثير من الناس يعني أصيب به ويشفى، لكن يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى أنك مثلا تتابع العلاج وتستمع إلى نصائح الطبيب، خلافا لتضييق الأجل. يضيق الأجل، يأتي المريض يقول وش اللي فيك؟ أنا والله عارف واحد جاء المرض هذا 5 أيام وهو ميت ما قعد أبد راح 5 أيام هو طايح، يقول خطأ. أيضا من آداب ذلك أن يذكره التوبة، قالوا لأن التوبة واجبة على الفور وعلى كل حال، والمريض أحوج ما يكون إليها، المريض أحوج ما يكون إليها. كذلك أيضا مثل ما ذكر المؤلف الوصية، يذكره التوبة والوصية، في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. كذلك أيضا مما يدخل في وهو داخل فيما سبق أن يذكرهم بالخروج من المظالم، لأن الخروج من المظالم شرط من شروط صحة التوبة، ويبين له إذا كان له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه، لأن هذا من تتمة ذلك. من الأداب أيضا لعائد المريض وهو أمر مهم ينفع المريض، أن يوجه المريض وأن ينصحه إلى ما ينفعه من فعل الخير وقول الخير، وأن يشغل وقته ويتفرغ بما يقربه إلى الله من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك. لأن المريض ليس عنده شيء في الواقع، ليس عنده شيء، فمن الأدب أن ترشده، تقوم أكثر من الذكر، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من سماع مثلا الإذاعة، أكثر من سماع الأشرطة، اقرأ شيئا ينفعك. أيضا من الأدب الدعاء له، الدعاء له، فينبغي لعائد المريض أن يدعو له. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري، ما ثبت في الصحيحين حديث سعد رضي الله عنه أن قال عاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاد مريضا قال لا بأس، طهور طهور إن شاء الله. أيضا من الأدب في عيادة المريض ألا يطيل الجلوس عنده، ألا يطيل الجلوس عنده، لأن المريض قد يمل وقد يكون له، ولا سيما في الوقت الحاضر إذا كان الإنسان في المستشفى، قد يكون له أهل من محارمه ينتظرون خروج هذا الشخص، فهمتم ولا لا؟ الإنسان قد يكون مثلا الآن في المستشفى، قد يكون حتى لو كان في غرفة خاصة، قد يكون مثلا إذا دخل عليه الرجال يكون عنده زوجته أو أولاده أو أهله، يخرجون ينتظرون، فإذا أطال الجلوس شق عليه. وأيضا يحبس من يحتاج إلى عيادة هذا المريض من نفسه. إذن من الأدب ألا تطيل الجلوس عنده. واختلف العلماء رحمه الله في المدة التي يمكثها الإنسان عند المريض، هي مقدرة بقدر، قدرها بعضهم قال ما بين خطبتي الجمعة، خطبة الجمعة يعني ما بين الخطبتين، الجلوس بين الخطبتين، وهذا في الواقع فيه نظر لأنه تحديد بلا فائدة. وبعضهم حده في قدر الحلب، الفواق اللي بين الحلبتين، يعني ما بين رفع اليد وقبضها على الضرع، وهذا أيضا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، عشان ما يمديه يقول السلام عليكم، ما يقول السلام عليكم. ولهذا قال بعضهم يقول لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله، وادعو الإله له، واجلس بقدر فواط بين حلبين، من زار غبا أخا دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليلين. وذهب ابن مفلح رحمه الله في الفروع إلى أن إطالة الجلوس وعدم ذلك أنه يختلف باختلاف الناس، فقال يتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن. وهذا القول الذي وجهه ابن مفلح رحمه الله صوبه في الإنصاف، قال في الإنصاف هو الصواب. وعليه فمسألة إطالة الجلوس وعدم إطالة الجلوس ينظر فيها إلى القرائن. فإذا رأيت من المريض رغبة في الجلوس، أن تجلس عنده، بعض المرضى يحب بعض الناس أن يجلس عنده، يكون له صديقا حميما، أو ليس عنده أحد طوال الوقت، فيفرح إذا جاءه أحد يعوده، فيطيل الجلوس. أما مع عدم ذلك فينظر الحاجة. طيب، يقول رحمه الله والسؤال عن حال الأخبار ويغب بها، يعني يوم بعد يوم، وهذا أيضا يختلف. مثلا الزيارة هل تكون غبا يعني يوما بعد يوم، أو تكون كل يوم؟ نقول لا تختلف. فإذا كان المريض قريبا، كما لو كان والدا أو والدة أو أخا أو أشبه ذلك، فإنها تكون كل يوم. فلربما لو كان المريض ولده أو والده لقلنا أنه يعوده في اليوم أكثر من مرة. وإذا كان بعيدا يعني ليس قريبا، أو قريبا بعيدا، فينظر المصلحة. قال وتكون بكرة أو عشيا، تكون بكرة أو عشيا، يعني سواء كان في أول النهار أو في آخر النهار. وهنا هذا يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الناس. فمثلا أحيانا مسألة بكرة وعشيا قد لا يتمكن الإنسان منها بسبب مواعيد عيادة المرضى، وقد لا يتمكن منها لعدم مناسبة ذلك. فمثلا في وقتنا الحاضر حتى لو كان الإنسان في بيته، لو كان الإنسان مريضا في بيته، لم تجري العادة في الغالب الأعم أن الناس يعودون المرضى بكرة، كذا ولا لا؟ نعم، واحد يذهب من المريض الساعة 7 الصباح ما يذهب، الغالب أن عيادة تكون من بعد العصر بعد المغرب ونحو ذلك، فينظر المصلحة. قال: ويأخذ بيده ويقول: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لفعله عليه الصلاة والسلام، وينفس له في أجله لخبر اللهم ما جعل أبي سعيد، فإن ذلك لا يرد شيئا، ويدعو بما ورد كما سبق. قال: ويسن تذكيره التوبة، تذكيره التوبة، لأنها واجبة في الحال، وهي أحوج وهو أحوج إليها من غيره، والوصية. وظاهر قوله رحمه الله والوصية ظاهره سواء كان مرضه مخوفا أم غير مخوف، يذكره الوصية ظاهره سواء كان مرضه مخوفا أم غير مخوف. وقيد بعض أهل العلم رحمه الله ذلك بالمرض المخوف، قال: إذا كان مرضه مخوفا يذكره بالوصية، وإن كان مرضه غير مخوف فلا يذكره. فهمين الآن؟ يقول يعني الإنسان المريض هل تسن تذكره الوصية أو لا؟ يقول: إن كان مرضه مخوفا يذكر، يقول: أوصي ماذا عليك من وصية، وإن كان غير مخوف فلا. والظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أن تذكيره بالوصية، تذكير الوصية مطلق على سبيل الإطلاق، أعني سواء كان مرضه مخوفا أم غير مخوف. ومن نظر إلى ظاهر حديث ابن عمر: ما حق من المسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يوصي به، له يبيت ليلتين لا وصية مكتوب عنده، رأى أنه يدل على العموم، وأن تذكيره وصية عام سواء كان مرضه مخوفا أم غير مخوف. لكن لو خشي الإنسان أنه لو ذكره بالوصية لحصل له ضجر، حصل هذا المريض تضجر وربما زاد عليه المرض، فلا يذكره، بل يختار حالا تناسب، أو يأمر شخصا ممن له قيمة عند هذا المريض ويذكره بذلك. وإلا فإن الأصح من حيث الدليل أن تذكيره بالوصية عام في كل مرض. لكن نقول في الواقع إذا كان يخشى أنه لو ذكره بالوصية لحصل من هذا المريض إيش؟ رجع يقول: يا أخي كان لك وصية أوصي كذا، يخاف متبت ما يذكر الوصية إلا الميت. عندك دفتر ولا جيب لك دفتر عشان تكتب الوصية؟ يقول: هذا إن كان يدخل عليه الضجر فلا. وأما إذا كان هذا الشخص المريض يعني ممن يعرف الأحكام الشرعية وليس عنده أنفة ولا تضجر فيذكره. والحاصل أن الأقرب من حيث الدليل هو ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، أن تذكيره بالوصية عام في جميع الأمراض. يقول رحمه الله: إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وإذا نزل به، أي نزل به الملك ولا الملك؟ ها؟ نعم، إذا نزل به الملك لقبض روحه سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب، وتندى شفتيه. والأولى عندكم تنديت، تندى ولا تنديت؟ يندي شفتيه. طيب، إذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه، وهذا هو المحتضر، هذا المحتضر. والمحتضر هو من حضره الموت أو حضرته ملائكة الموت لقبض روحه. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا نزل بالإنسان يعني حال الاحتضار، فإنه يشرع في حق أمور: أولا سنة تعاهد من أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه، يعني أن يبل حلقه، ونعم ببل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه بقطنة. لماذا؟ قال لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. نعم. وهذا فيما إذا كان إيش؟ قد يبست شفتاه أو احتاج إلى ذلك، فإذا نزل به فإنه يسن أن يكون عند من عنده قطنة يندي شفتيه حتى يسهل عليه إيش؟ النطق بالشهادتين، ولأن ذلك يزيل ما نزل به من الشدة. ثانيا يقول ولقنه لا إله إلا الله، هذا الأمر الثاني أيضا إذا نزل به سنة تعاهد بالحلق. أيضا من ما يشرع ما ذكر المؤلف أن يتولى ذلك، يعني تندية شفتيه وبل حلقه وتلقينه أرفق، من تولى ذلك أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله كما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول ولقنه لا إله إلا الله، يعني يلقنه لا إله إلا الله، لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد. طيب، وفي قوله رحمه الله ولقنه لا إله إلا الله، ما معنى لقنه؟ أي قال قولا يتابع فيه هذا التلقين، مثلا يقول قول ثم يتابع فيه، فيقول مثلا قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله. فالتلقين أن يقول الإنسان قولا يتابع عليه. وقوله رحمه الله مرة ولم يزد على ذلك، يعني يقول مرة يقول قل لا إله إلا الله. لماذا مرة؟ قالوا لئلا يضجره، لكن قالوا ما لم يتكلم. وقال بعض أهل العلم إنه يلقن ثلاثا، بمعنى يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ولا يزيد على الثلاث، إلا إذا تكلم بعد ذلك فيعاد التلقين. يعني قيل له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، ثم تكلم قال أعطوني ماء، يقول يعاد التلقين لأجل أن يكون إيش؟ أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والمشروع أن يكون التلقين برفق وبمدارات، برفق وبمدارات. طيب من الذي يلقنه؟ نقول أرفق أهله به، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره تلقين الورثة المحتضر بلا عذر بأن حضره غيره، قالوا لما فيه من تهمة الاستعجال، كانوا خلاص بدهم يموت، مثل إنسان مريض وعنده وهو صاحب دراهم تاجر وأتاه بعض أولاده وقل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا من كان آخر كلامه لا من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول هذا يقرأ إلا أن يرى عليه بوادر الموت. طيب يقول رحمه الله إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق، هذا متعلق بقوله لقنه، أي بلطف ومدارات، لأنه أي اللطف والمدارات مطلوب في كل موضع، فهنا أولى. طيب ما صفة التلقين؟ قال بعض العلماء يعني في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا وتاكم لا إله إلا الله، قال بعض العلماء صفة ذلك أن يذكر هذه الكلمة بين يديه ليتذكرها، صفة التلقين أن يقول عنده لا إله إلا الله من غير أمر، قالوا لأنه ربما لو أمره وقال قل لا إله إلا الله لتضجر وتكره ولم يقلها، فعليه صفة التلقين أن يكثر عنده من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى إيش؟ يقول له يقول ذلك. وقال بعض أهل العلم إن التلقين يكون بلفظ الأمر، بلفظ الأمر لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا، وهذا أمر، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه لما حضرت الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قالوا هذا دليل على أن التلقين يكون بلفظ الأمر. ولكن الاستدلال بهذا الحديث يعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله، فيه نظر، لأنه يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه إما أن ينفع وإما أن لا يضر، فإن أسلم فقد نفع وإلا لم يضر، لأنه باق على كفره، باق على كفره. والصواب في هذه المسألة أن يقال إن هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكون تلقينه بذكر هذه الكلمة وعرضها عليه، ومن الناس من يكون تلقينه بماذا؟ بأمره بذلك. فإذا كان المريض أو المحتضر، المحتضر يخشى أن يتضجر من هذه الكلمة، فحينئذ يلقن بالعرض والذكر. وإن كان المريض ممن ليس كذلك، لأن كان مؤمنا قوي الإيمان ولكن يحتاج إلى تذكير، فقالوا بلفظ الأمر. طيب، يقول: هذا سمعت في درس أمس سؤالي: ليش التقدير بالحمل؟ ليش يخليه الحاكم إذا جابت الولد؟ يقول: ليش نقدر الحمل ما نخليه إذا جابت الولد؟ نقولنا: الإنسان إذا مات وهناك حمل يرثه، فإن اختار الورثة التأخير إلى خروج الحمل وتبين الأمر فلهم ذلك، وإن أبى الورثة أو بعضهم إلا أن يأخذ حقه فحينئذ نعم المنع. إذا قدرنا الورثة قالوا: خلاص ننتظر حتى يتبين الأمر، فهذا خير. لكن إذا خشي، لكن إذا كان بعض الورثة مثل ما احتاج المرأة الآن في الشهر الأول أو الشهر الثاني، وربما يطول بعد، لكن مدة الحمل ليس لها مدة، وأنا والله رأي رجل محتاج تقول شاري نرضى بدي عمر محتاج دراهم يجينا 50,000 تنفعنا، يقسم. طيب، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءة. الحديث السؤال: لو سافر الإنسان ودخلت عليه وقت الصلاة، هل يقف ويصلي أو يجمع الصلاة ويصليها مع أصحابه ويقول له: فضل من حافظ على تكبيرة الإحرام نرجو الإفراح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا كان من عادته أن المحافظ على الصلاة ثم سافر، إذا كان من عادة المحافظة على الصلاة والقيام ببعض العبادات، فإنها تكتب له في إذا سافر. ولذلك يعني من فوائد كون الإنسان يحافظ على الأعمال الصالحة في حال الصحة أنه إذا مرض تكتب له. لو قدر الإنسان من عادته أن يقوم الليل ويصوم يعني بعض الأيام ويتعبد لله عز وجل، ثم حصل له مرض أو حبس ولم يتمكن من فعل هذه العبادات، تكتب له وهو على فراشه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تقول: هذه امرأة أوصت ابنتها أن تتكفل في، ونعم كتب ما كان يعمل جميع الأعمال الصالحة، وطلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قال الإمام أحمد: إن طلب العلم يقول: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. يقول: امرأة أوصت ابنتها أن تتكفل في موته بإعطائها مبلغ معين، ولكن ابنتها لم تفعل ذلك خوفا من إخوانها بأن تتهم أن لديها مال وهم يريدون هذا المال، أعطت مال أي وهم يريدون الأم ماذا تفعل بهذا المال، أي بحيث أن أحد الأبناء تكفل في موت الأم. نعم، اللي فهمت من السؤال أن هذه المرأة أعطت ابنتها مالا وقالت: إذا مت كفنوني أو جهزوني من هذا المال، كفن وأجر التغسيل وما أشبه ذلك، وأحد الأبناء تكفل بذلك. نقول: ما أوصت به يكون للورثة، لا تخبرهم بالحقيقة، أقول تخبرهم بالحقيقة، يعني هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها هي، مصدقة حتى لو اتهموها تحلف يمين والحمد لله. واحدة من الأخوات قالت للإخوة يا أخوه يحرم على مالك، ولأن الأخ آت لها بالمال، الله أخي ما هذا يحرم علي مالك، لا مالك يحرم علي مالك، ولأن الأخ أتى لها بالمال وهي محتاجة، فما الحكم؟ إذا حلف كفر كفارة يمين. يقول عمر من مصر السلام عليكم ورحمة السلام، في آية بتقول رب المشرقين ورب المغربين، ومعليش أنا أصل عمري 12 وصورة دي جت لي في الدين وأنا مش عارف يعني إيه، هذا عمره 12 سنة يسأل، يقول جتنا في الدين يعني في المدرسة. نعم، رب المشرقين ورب المغربين، مثل رب المشارق والمغارب، الشمس والقمر كل يوم في كل يوم لها مكان للشروق ومكان للغروب، فالمراد رب المشرقين ورب المغربين يعني مغرب الشمس ومطلع الشمس ومغربها، فالشمس كل يوم تطلع من جهة غير التي طلعت منها بالأمس وغير التي تخرج منها في الغد، وكذلك بالنسبة للغروب، والله عز وجل رب هذه المشارق يعني هو المتصرف والمدبر لها، فالذي يدبر طلوع الشمس وغروبها من هذه المطالع ومن هذه المغارب هو الله عز وجل. هذا معنى الآية بالمعنى اللي يمكن يفهمه أخونا أبو 12 سنة.